وفيها نزاع قديم أصلا، إن عملت بهذا لك سلف وإن عملت بهذا لك سلف، لأن الخلاف يا إخوة له فقه على فكرة، ده له أحكام كثيرة جدا، والناس ألفوا فيها مؤلفات فقه الخلاف، فقه الخلاف، لو فهم الناس فقه الخلاف لاستراحوا وأراحوا. نعم، بارك الله فيك. وهنا يقول قوله فرأيته يحركها، احنا قلنا يحركها شاذا، لأن لم يقولها إلا من؟ زائد بن قدامة فقط، وهو ثقة صح؟ معناه لكن خالف من هو أرجح منه وأقوى وأكثر عددا، معناه؟ خليكم معنا. قال فرأيته يحركها، قال البياضي، يحتمل أن يكون مراد تحريك الإشارة، شوف إزاي؟ اللي خلاني أقول لكم إن بين الإشارة والتحريك عموم وخصوص كلمة البياضي هذا. كل تحريك إشارة وليس كل إشارة إيه؟ تحريك. خلوهم قاعدة ليس يكتبوا عندهم. لأن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول أن التحريك والإشارة والإشارة التحريك. فهمتوني؟ ولذلك رفض الرسالة التي أشرت إليكم آنفاً اللي هي البشارة، معناها رحمه الله الشيخ الألباني، ويرى التحريك، يرى إيه؟ يرى التحريك. وأنتم تعرفون الذين خلوا التحريك أيضا اختلفوا كيف سيحرك، منهم من يقول يفعل كذا ومنهم يقول يفعل كذا، معناه ومنهم من يقول بارك الله فيك يفعل كذا كذا، شوف كذا هكذا هكذا. طيب الإشارة هتبدأ منين؟ من أول ما تقرأ للتشهد تبدأ الإشارة، وقلنا الحكمة في هذا أنك هذا تشهد، فيكون أقررت بالتشهد والتوحيد قولا وفعلا، وهذا متصل بالوريد. ايش الدكتور؟ الوريد عند القلب صح؟ اذا يعني شهدت بقلبك وبلسانك وبجوارحك، يعني اجتمعت الثلاث هيئات معنا وسائل، الثلاث هيئات والوسائل اجتمعت، فالحمد لله رب العالمين. معنى يقول لا تكرير تحريكها حتى لا يعارض حديث ابن الزبير، لا حديث ابن الزبير اثبت واضح لانه في صحيح مسلم وفي الاشاره فقط، في الاشاره فقط، حديث ابن الزبير عبد الله بن الزبير في الاشاره فقط عند احمد وابي داود والنسائي وابن حبان في صحيح بلفظ كان يشير بالسبابه، شوفوا ازاي، ولا يحركها. ها وضعت الآن. قال ولا يجاوز بصره. أيوة كلمة بقى يا إخوة أنه جاء في صفة الصلاة أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجاوز بصره إشارته، ترجح أمر الإشارة وتضعف أمر التحريك، لأنه لو حرك سيتحرك بصره، إنه بصره ثابت عليه الصلاة والسلام، دل على أن الإشارة واقفة، الإصبع واقفة، الإصبع واقفة هي إشارة فقط. النقراء ثانية عشان نركز عليها. كان يشير بالسبابة ولا يحركها، ولا كلمة ولا يجاوز بصره إشارته. قال الحافظ وأصله في مسلم، هذا الذي أشرت إليه آنفا قلت لكم فعلا في مسلم، قال وأصله في مسلم دون قوله ولا يجاوز بصره إشارته انتهى، وليس في مسلم من حديث ابن الزبير إلا الإشارة دون قوله ولا إيه ولا يحركه، فقط الإشارة وما بعده. ومما يرشد إلى ما ذكره البيهقي رواية أبي داود لحديث وائل فإنها بلفظ وأشار بالسبابة، وقد ورد في وضع اليمنى على الفخذ حال التشهد هيئان، هذه إحداها، والثانية ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد كم؟ 53، شوفوا 53 أيه، ما فيش، ما ينبغيش إن واحد مننا يقول أيوه دول اثنين أهو، وإذا واحد إذا ثلاثة ودول كده 50 خمسة، يعني 53 مش المقصود كده،